نوح قبل ان يبعث نوح كانوا من قبيلة نوح. فلما هلكوا لما مات الصالحين هؤلاء مات الصالحون اوحى الشيطان الى قومهم انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا. في المكان اللي كان يجلس يعظ فيه الناس ويذكر فيه الناس حطوا مكان علامة حطوا حجر وسموها باسمائهم سموا الحجر مكان عشان تتذكرون عشان لا تنسون الان ماتوا الصالحين عشان لا تنسون مواعظ الصالحين خلوا مكانها احجار وسموها باسمائهم حتى لا تنسون. ففعلوا ذلك فهذا حجر ود وهذا حجر يعوق وهذا حجر نسر وهكذا ففعلوا فلم تعبد ما عبدت وظل الناس على التوحيد. فلما مات هذا الجيل اللي عارفين قصة هذه الاحجار وجاءت الاجيال اللي بعدها ما عرفت مع قصتها لكن كانوا يتبركون بها ويتمسحون بها وانتسخ العلم زال العلم ذهب العلم عبدت. قال ابن عباس وصارت هذه الاوثان التي كانت في قوم نوح صارت في العرب فيما بعد فورثها العرب فيما بعد. فهذا قول الله سبحانه وتعالى ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اشخاص صالحين عبدت الاصنام التي جعلت علامة لهم وانتشر الشرك وصار هو الاصل حتى ما عاد في البشر موحد كلهم كفروا الا نوح عليه السلام بقى هو الوحيد على التوحيد. نوح هو ابن لامك ابن متوشالح ابن ادريس فادريس يكون ابو جده لكن كانوا يعمرون كل واحد يعيش مئات السنين في ذلك الوقت كان كل واحد لما نقول ادريس يعيش مئات السنين. نوح عليه السلام عاش اكثر من 1000 سنة كانوا يعيشون اعمار طويلة. فخلال هذا الوقت انتشر الكفر وانتشر الشرك وعبدت الاصنام. فعندها بعث نوح عليه السلام رسول. جاء في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بين ادم ونوح 10 قرون. القرن 1000 سنة القرن 100 سنة فالف سنة بعد ادم كلها على الاسلام ثم انتشر الشرك. اذا بعد ادم ظل الناس على الاسلام على التوحيد ما في شرك لكن فجور ومعاصي نعم لكن ما في شرك الى ان وسوس لهم الشيطان فعبدوا الاصنام ثم صارت عبادة الاصنام هي الاصل واختفى الايمان اختفى التوحيد اختفت عبادة الله الواحد وصار الشرك. وجاء نوح عليه السلام وبذل جهدا عظيما في الدعوة لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا رسول إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قبل أن ينزل عليهم العذاب أنذرهم. فذهب إليهم خائف من العذاب أن ينزل عليهم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وبذل جهدا عظيما يذهب اليهم في البيوت يذهب اليهم في اجتماعاتهم يذهب اليهم بالنهار يذهب اليهم بالليل يعلن لهم يسر لهم يكلمهم جماعات يكلمهم افرادا 950 سنة وهو يدعو قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. لا يريدون أن يسمعوا الآن، لما يأتيهم نوح سكروا آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، كل واحد قام يغطي ثيابه يغطي نفسه ويبتعد، ما يريدون لا يرونه ولا يسمعوه. واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا بالاعلان ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. دعوتهم بكل طريقة فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني الخير من الايمان ليس فقط في الاخرة، حتى في الدنيا يأتيكم خير الايمان. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا توقرون الله، لا تعظمون الله، لا تحترمون الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كنتم أجنة في مراحل ثم صرتم أطفالا ثم صرتم شبابا ثم صرتم كبارا، رأيتم كيف انتقلتم؟ من غيركم بهذه الصورة؟ الله. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. في ذلك الوقت كان يحكم قوم نوح ملك كافر، فأمرهم جميعا ألا يسمعوا لنوح ولا يقابلوا نوح ولا يتركوا عبادة الأصنام، فاتبعوا الملك وتركوا نوح. وذلك قول نوح عليه السلام ربي، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. المكر بشتى الأنواع من المكر يعاندون الدعوة، ومن أظهرها الأوامر بعدم الاستماع لنوح، ما يسمحون حتى يدعو. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعاهم نوح عليه السلام. فهنا الملك رأى ان بعض الناس بدأوا يتبعون نوح، ووجد ان هناك ظاهرة واضحة في اتباع نوح. كل الذين اتبعوا نوح في رواية انهم 10 فقط، كل اللي آمن بنوح 950 سنة 10 فقط، واقصى عدد يذكره المؤرخون لاتباع نوح 80 رجل فقط. 950 سنة 80 رجل فقط، 8 رجل وامرأة. فلاحظ الملك ملاحظة ان كل اتباع نوح كلهم من الضعفاء المساكين الفقراء العبيد، يعني ليس لهم شأن. فبدأ بحيلة عجيبة، واخذ يعرض على نوح عرضا، قال نحن سنسمح للناس يكلموك ونسمح للناس ان تدعوهم وقد نؤمن بك، لكن عندنا شرط، عندنا شرط قبل ان نتكلم معك ونجلس اليك ونتبع دعوتك، عندنا شرط، تطرد هؤلاء المساكين والضعفاء هؤلاء الاذلاء، نحن اعزة، نحن كبار، ما نجلس مع هؤلاء الفقراء والاذلاء، نحن قوم لنا مكانتنا، وهؤلاء من اراذل القوم. فاذا تريدنا نسمع لك ونتبعك اطرد هؤلاء، شرط، والا ما نجلس معك. فجاء هذا الشرط في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، وجاء رد نوح عليه السلام في كتاب الله عز وجل. فقال الملأ، الملأ كلمة الملأ يعني علية القوم، كبار القوم، الأعيان، الملك وحاشية الملك. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني الله سبحانه وتعالى هداني ولم ينزل النبوة لكم، لم ينزلها عليكم، نزلها لي، أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ما أستطيع أجبركم على الإيمان. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، ما أريد شيء مقابل هذا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، هذا الرد، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إيش هذا الشرط؟ الحق تمتنعون منه لأن معي هؤلاء، هذه سفاهة. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون، من يحميني من الله لو طردت هؤلاء، كيف أطردهم وهم قد آمنوا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ما أني غني ولا أني ملك حتى أعطيكم من الأموال، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذي تزدري أعينكم، هؤلاء الذين تقولون عنهم مستضعفين وفقراء تزدرونهم، لا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، هؤلاء أطردهم ما يدخلون الجنة ما يستحقون الجنة، ما أستطيع أفعل ذلك، كيف أقول لا يستحقون الخير ولا يستحقون الجنة؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، عرضنا عليك عروض رفضتها، وعرض بسيط كلهم كم واحد تطردهم ما رضيت، فأتنا بما تعيدنا، تتوعدنا نذير وتهددنا وكذا، ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لو الله سبحانه وتعالى نزل العذاب ما في أحد يستطيع أن يهرب من هذا العذاب. وبدأ الآن، بدأت المواجهة بين نوح عليه السلام وقومه، وبدأ التحدي. يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، الآن بدأ التحدي، هم تحدوا قال ائتنا بالآيات، هو الآن بدأ يتحداهم. بماذا تحداهم؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، ما تستطيعون تصبرون على هذا الكلام وكبر عليكم هذا الكلام، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، استمعوا وجهزوا كل جيوشكم وشركاءكم، ثم لا يكن امركم عليكم غمة، لا تترددوا في الامر، ثم اقضوا الي ولا تنظرون، اتحداكم ان تقتلوني، اتحداكم ان تواجهوني. لكن قوم نوح ما ارادوا ان يفعلوا ذلك، قالوا اتركوا سفيه مجنون اتركوا. ووصل الامر انه توقف دخول الناس في الايمان، ومرت مئات السنين ولم يؤمن احد، وكل جيل يأتي هو افجر من الجيل الذي قبله، ونوح ما زال يدعو فيهم ويدعو فيهم، ولا احد يؤمن الا من امن. فعندها جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى، وحي بامر عظيم، واوحي الى نوح. جاء جبريل عليه السلام يخبره بامر الله، واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، خلاص لن يؤمن احد زيادة، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن، خلاص قضي الامر انتهى. فطبعا هذا امر الله عز وجل، هو ما هو سبحان الله لم ييأس 950 سنة لم ييأس الى ان جاء الوحي انه لن يؤمنوا، خلاص. فعندما جاء الوحي انهم لن يؤمنوا لن يستطيع ان يهديهم، انتهى، هذا حكم الله عز وجل لن يستطيع ان يهديهم. فعندها يأس منهم، لم ييأس ضعفا لكنه يأس وحيا، جاءه الوحي انه لن يؤمن. فعندها دعا عليهم، قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. وقال دعا عليهم الان، ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، لا تترك احد يعيش في دار في الارض، يعني اهلك جميع الدور. ربي انك ان تذرهم يضلوا عبادك. انا خايف الان على المؤمنين، هؤلاء خلاص لن يؤمنوا ولن ياتي احد منهم، لكني بديت اخاف على المؤمنين. ربي انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ثم قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. دعا عليهم نوح عليه السلام، ودعا عليهم في آيات أخرى، وقال نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم ونجني ومن معي من المؤمنين. وفي آية أخرى كذبت قبلهم قوم نوح فقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب، خلاص فانتصر، فدعا ان ينصره الله تعالى عليهم. هنا جاء الوحي ببناء السفينة، الفلك السفينة العظيمة، فاوحينا اليه ان يصنع الفلك. ما يعرف كيف يصنع فلك ولا يعرف النجارة، فجاء الامر فاوحينا اليه ان يصنع الفلك باعيننا ووحينا، بتوجيه من الله والوحي ينزل يقول لا يفعل كذا، انشر هنا، سمر هنا، جبريل ينزل اليه يعلم كيف يصنع السفينة. سفينة هائلة ضخمة عظيمة، في رواية انه بناها في 100 سنة، شيء طويل. وما كان عنده شجر، فكان يزرع الشجر وهو يبني، يزرع الشجر ويبني، وكان بناها على جبل، وهو كان يعيش في الجبال، فبناها على الجبل، وما كان قربه ماء. وجاء الوحي واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. انهم مغرقون، لا تدعو لهم، لا تطلب لهم المغفرة، لا تطلب بهم التأني، انتهى، حكم الله، فلا تخاطبني. بدأ نوح عليه السلام يزرع الشجر ويقص الشجر، وبدأ يصنع السفينة ويأتي بالحديد ويجعله مسامير، وهذا ذكر في القرآن، وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر جمع دسار، والدسار هو المسمار، فحملناه على ذات ألواح ودسر، خشب ومسامير، هكذا صنعها بوحي من الله سبحانه وتعالى مباشرة. بدأ الناس مستغربين، نوح ترك الدعوة، توقف عن دعوتهم وبدأ يصنع سفينة، فبدأوا يسخرون منه، يا نوح، هكذا ورد في الحديث، يا نوح صرت نجارا بعد ان كنت نبيا، خبرينك نبي صرت نجار، مالك؟ بدأوا يستهزئون به، يا نوح سفينة على جبل، قلنا لكم مجنون من قبل ما صدقتونا، بين. بدأت السخرية، ذكرت هذه السخرية في القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى ويصنع الفلك، أثناء صناعة للفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه، خاصة هؤلاء الأعيان والكبار إذا مروا عليه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يضحكون عليه ويستهزئون به، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وجاء وصف السفينة في رواية عن ابن عباس عليهما السلام، يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه، نجر نوح السفينة بجبل بودر، ومن ثم ظهر الطوفان، كان طولها 300 ذراع بذراع جدي ابي نوح. تذكروا احنا شو قلنا وصفهم، كيف ادم طوله 60 ذراع في السماء، طول السفينة 300 ذراع من اذرع جد ابي نوح، يعني من اذرع ادم، فتخيلوا طول هذه السفينة، يقدرونها باكثر من كيلو، وعرضها 50 ذراع، هذا طولها وهذا عرضها، اما ارتفاعها عمقها، وطولها في السماء 30 ذراع، وكانت مطبقة، ما هي سفينة عادية، السفينة العادية مفتوحة من فوق، اما سفينة نوح فمغطاة من فوق، لان المطر كان يأتيها حتى لا تغرق، ما هو فقط من تحتها وانما ايضا من فوقها كان مغطى، فكأنها كرة مغطاة من فوق ومن تحت، لها 3 ابواب، بعضها اسفل بعض، 3 طوابق، كل طابق له باب، 3 ابواب، باب فوق باب، هذا وصف ابن عباس رضي الله عنهما عن السفينة. هذه السفينة موجودة اليوم، والله سبحانه وتعالى ذكر انه سيتركها، لن تتحطم، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، في هذا القرن استطاع فريق من العلماء ان يجدوا سفينة نوح، وقد انقسمت نصفين، سفينة مبنية بالطريقة التي وصفناها، بالوصف الذي وصفناه، مغطاة من فوق 3 طوابق على جبل في تركيا، وفي فيلم فيديو يصور هذا الاكتشاف وموجود هذه الآية من الله سبحانه وتعالى. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ هل من يتذكر ويعتعظ ويعتبر؟ فهكذا كان وصف السفينة. ثم جاء الطوفان. الله سبحانه وتعالى اعطى علامة لنوح. هذه العلامة قال اذا ظهرت العلامة احمل المؤمنين واحمل اهلك واحمل من كل زوج من الدواب التي تعيش على الارض اثنين. هذه العلامة ان يفور التنور. اختلف المفسرون في التنور، بعضهم قال التنور ينابيع تخبز، هو مكان صنع الخبز كما نعرفه، مكان النار، وكان فقال له الله سبحانه وتعالى اذا خرج الماء من التنور فاحمل فيها من كل من زوجين اثنين. يقول الله سبحانه وتعالى حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. على اكبر رواية 8 شخص، وفي روايات انهم 10 فقط. وفعلا في يوم من الايام رأى نوح العلامة، بدأ الماء يخرج من التنور، فتوجه فورا الى السفينة. اتى بها الله سبحانه وتعالى من انحاء الارض بامر الله، جاءت الى السفينة واصطفت تنتظر الركوب. فركب نوح عليه السلام وبدأ يحمل هذه البهائم والحيوانات والطيور ويوزعها في هذه السفينة. فلما ركبوا في السفينة، والان جاء الامر بهلاك الارض بمن فيها وما فيها، جاء الامر بفتح ابواب السماء والارض. يقول الله سبحانه وتعالى ففتحنا ابواب السماء، ما هو مطر، ابواب. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا. كل الارض انتشرت فيها العيون، فالتقى الماء الذي يأتي من السماء مع الماء الذي يأتي من الارض، فالتقى الماء على امر قد قدر محسوب بالضبط. كمية الماء التي تنزل مقدرة تقديرا من الله سبحانه وتعالى. وبدأ الغرق بالناس والدواب والحيوانات، كل ما بدأ يغرق. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين. الكل غرق. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية. وازداد الماء وازداد وغرقت المدن والقرى وغرق البشر، ارتفع الماء حتى صار كما في الوصف، ارتفع حتى صار اعلى من اعلى جبل على الارض ب15 متر، حتى الجبال غرقت. وصف الله تعالى عظمة الماء الذي كان في الطوفان في قوله تعالى وهي، اي السفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموج صار بارتفاع الجبال. ركب نوح عليه السلام السفينة، فاول ما بدأ الماء تحتها ورفعها بدأت تتحرك، فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي غفور رحيم. الله رحمنا بهذه السفينة. وجاء امر الله تعالى له، فاذا استويت انت ومن معك في الفلك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. الله سبحانه وتعالى وعد نوح انه سينجيه واهله، وفعلا كل اهل نوح كانوا معه الا ابنه، حتى زوجته كانت معه. اما زوجته الكافرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. هذه الزوجة الكافرة كانت قد ماتت، اما التي كانت معه في السفينة فكانت مؤمنة. فتلك قد ماتت وابدله الله سبحانه وتعالى خيرا منها. فزوجته كانت معه في السفينة في الفلك، وكل اولاده كانوا معه في السفينة الا واحد من ابنائه يسمى كنعان كان كافرا. فنادى نوح عليه السلام، ونادى نوح ابنه، وكان في معزل بينه وبين السفينة مسافة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. في ما زالت الجبال بعدها ما تقطت، ما زال الامر في بدايته. قال ما اريد ان اركب معك، في جبال قريبة ساسبح لها واكون فيها. فقال له نوح قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ثم جاءت موجة عظيمة فبلعت ابن نوح، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام عنده وعد من الله سبحانه وتعالى ان ينجي اهله، وهذا واحد من اولاده غرق. فبدأ ينادي الله عز وجل، وقال نوح ربي، ونادى نوح ربه، فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، انت وعدتني ان تنجي اهلي وانت احكم الحاكمين، الحكم اليك. هو الان يستفسر لا يعترض، هو يستفسر ان ابني من اهلي، انت وعدتني ان تنجي اهلي، ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. مسلم، اي شيء تحكم به يا رب فانت حكيم. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انقطع النسب بالكفر، الكفر يقطع الانساب، علاقة المؤمن بالمؤمن اكبر من علاقة الاخ باخيه الكافر. فالاخوة الحقة هي التي تبنى على الايمان، اما الكفر فيقطع الوشائج والانساب. قال يا نوح انه ليس من اهلك، ما قال انه كافر، قال انه ليس من اهلك، لانه كفر انقطعت الصلة. ولذلك عندنا الكافر لا يرث المؤمن، تنقطع الصلات. انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. ما قال انه عمل عملا غير صالح، هذا الولد كان من الكفر والفجور صار مثالا للعمل غير الصالح، حتى صار هو عمل غير صالح. انه عمل غير صالح فلا تخاطبني. خلاص الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا تخطئ هذا الخطأ، لا تنسى ان العقيدة هي اساس العلاقات. فعندها فورا تاب نوح واناب، قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين. نوح ما عصى الله تعالى أبدا ولا يعد على نفسه معصية إلا هذه، أنه سأل الله سبحانه وتعالى في ابنه ولم يكتفي بحكم الله فيه. وسارت السفينة بهم في موج كالجبال، وغرقت الأرض، وماتت الحياة البشرية وحياة الدواب والحيوانات والطيور، كلهم ماتوا ما عدا الحيوانات البحرية عاشت، أما الباقي كل مات، ولم يبقى حي من الحيوانات والدواب والبشر إلا من كان في السفينة. وظلوا في رواية ابن عباس، ظلوا في السفينة 6 أشهر، وفي روايات كثيرة أنهم نزلوا منها في يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم. روايات كثيرة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ذلك اليوم، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه تعالى من الغرق، ونجى فيه نوح ومن معه من الغرق. وانتهى الطوفان بأمر من الله سبحانه وتعالى، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فبدأت الأرض تبلع الماء، وبدأ الماء ينخفض وغيض الماء، انخفض الماء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، رست على جبل الجودي، ما رست في وادي في شاطئ، رست على جبل، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وجاء النداء لنوح عليه السلام، وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من وعلى امم ممن معك، امم، أمة البشر وأمة الأسود وأمم، وأمم سنمتعهم قليلا، ومن بين ذريتك سيأتي أمم يكفرون، وأمم سنمتعهم قليلا ثم يمسهم منا عذاب أليم. جاءت روايات كثيرة تشير إلى أن نوح عليه السلام بطول المدة التي قضاها في السفينة 6 أشهر، مدة طويلة، فكان ينتظر أن يذهب الطوفان، فكان يرسل الحمامة فترجع وليس معها شيء، فيرسلها وترجع، وفي يوم من الأيام أرسلها فرجعت بغصن زيتون، فعرف أن الماء نزل وبدأت الأشجار تبان، ثم أرسلها مرة أخرى فرجعت وفي قدميها آثار الطين، معناها وقفت على الأرض، فعرف ان انتهى الطوفان. ومن هنا هذا موجود عندنا في كتب السير، ومن هنا يقولون حمامة السلام وغصن الزيتون، من هنا جاءت الاشارة الى ذلك. ونزل آدم، ونزل نوح عليه السلام، وليس من بني آدم حي إلا الذين معه، وكل البشر في كل الأرض غرقوا. طبعا الأرض في ذلك الوقت ما انتشر فيها البشر إلا في المنطقة هذه، في جزيرة العرب وفلسطين وما حولها، فقط هذه المناطق التي كان فيها بشر، أما باقي الأرض ما كان فيها بشر، لكن الأرض كلها غرقت. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل القوم الذين مع نوح كلهم جعلهم عقيمين، ما يولد لهم احد، ولم يولد الا لنوح وزوجته، والباقي كلهم عقيموا ثم ماتوا فانتهوا، ولم يبقى على الارض الى اليوم الا ذرية نوح، ولذلك يسمى نوح آدم الثاني، ويسمى ابو البشر الثاني، لان جميع البشر ينتسبون الى نوح عليه السلام، وهذا مذكور في القرآن. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه واهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، هم الذين بقوا. وفي الآية الأخرى ذرية لما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الرسل والأمم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كان لنوح ثلاثة أولاد سام وفي أولاد سام بياض وقليل من السواد سمرة لكن فيهم بياض على سمار وحام وفي ولد حام سواد وشيء من بياض أكثرهم بالسواد أكثر ويافث وفيهم الشقرة والحمرة العرب من ذرية سام وكذلك بني إسرائيل الأفارقة من ذرية حام والأتراك وأهل الشرق آسيا وأوروبا فهؤلاء من ذرية يافث. عاش نوح عليه السلام بعد الطوفان 350 سنة 350 سنة بعد الطوفان في عبادة الله عز وجل وكان عبدا شكورا كما وصفه الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يصف صيام نوح قال كان نوح يصوم الدهر الا في الاعياد يوم العيد كان يفطر وباقي الايام كلها صيام. ومات نوح عليه السلام ودفن في ارجح الروايات دفن في مكة وبعض الروايات تشير الى انه دفن في كرك البقاع في لبنان في كرك البقاع وهذه رواية ايضا راجحة وقوية. حياة البشر بعد نوح قصة هود عليه السلام وصالح عليه السلام وما جاء بعدهما هي حديثنا في اللقاء القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.